السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل من حضر. لازلنا في مراجعة الدروس التي سبقت دراستها من النحو. وصلنا إلى باب مرفوعات الأسماء، مرفوعات الأسماء، وأريد أن تحفظوا معي إن شاء الله المرفوعات من الأسماء 7. المرفوعات من الأسماء 7، كل حصة أسألكم عليهم تكونوا إن شاء الله حافظينهم. المرفوعات من الأسماء 7: الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع. نعيدهم كمان مرة: المرفوعات من الأسماء 7: الفاعل ونائبه، نائب الفاعل نسميه المفعول الذي لم يسمى فاعله، لم يسمى فاعله، أو بنسميه نائب الفاعل، أو بنسميه المسمى للمفعول، وهكذا. المهم عندنا الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع. والتوابع عندنا 4 أشياء: النعت أو الصفة هي، والعطف والتوكيد والبدل. حفظتم المرفوعات من الأسماء 7: الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع، والتوابع 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل. والآن الصورة التالية إن شاء الله. الفاعل من الأجرومية، باب الفاعل من الأجرومية، ينقسم إلى قسمين: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذه نقطة مهمة جدا. الفاعل هو الاسم المرفوع، عرفنا إن احنا المرفوعات 7، المرفوعات من الأسماء 7، لذلك نقول الفاعل هو الاسم المرفوع، بس بنوصفه أكتر نقول المذكور قبله فاعل، فعله، المذكور قبله فعله، بمعنى إن الفاعل لابد يكون بعد الفعل، لا يمكن للفاعل أن يسبق الفعل، إذا سبق الفعل لن يسمى فاعل، ساعتها يسمى مبتدأ، فلابد نقول الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. أول باب من مرفوعات الأسماء الفاعل. طيب، هذا الفاعل على قسمين، عندنا ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك، نحو قولك قام زيد. قام زيد، يلا نعرب مع بعض، ايديكوا على الكيبورد حبيباتي، يلا نعرب مع بعض. قام نعربها، فعل ماضي ماله، فعل ماضي، ها فعل ماضي ماله، يلا ايديكوا فين. النحو لابد من التفاعل كما اتفقنا، مبني على، فعل ماضي مبني على قام على الفتح، جميل. ها، زيد فاعل مرفوع بفعله وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. قامت، هنا تعربوا التاء ايه؟ قام كلمة ماض مبني عن فتح، والتاء تاء ها تاء التأنيث الساكنة ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب، يعني مبنية على السكون، يعني ليست هي الفاعل، يعني ليست هي الفاعل، هي فقط مجرد بتعرفني إن الفاعل مؤنث، ليس إلا، ليس لها دور إلا أنها بتعرفني إن الفاعل مؤنث. لا أستطيع أن أقول قامت زيد، لا أستطيع، لكن قامت هند أعرف إني لابد آتي بفاعل مؤنث ليس إلا. طيب طبعا هند هي الفاعل. وكذلك يقوم، نوع الفعل هنا من تعرف يقوم، يقوم نوع الفعل مضارع، ماله ماله إعرابه، حكمه الإعرابي مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الزيداني، مين تعرب لي الزيداني؟ يلا حبيباتي شدوا حيلكم اعربوا بسرعة. تدريب تدريب، اخطئي ما يهمك، اخطئي ما يهمك، هتتعلمي النحو وتبقي ممتازة. الزيداني فاعل، هم اللي قاموا، ها فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه زيد، وزيد الزيداني لأنه مثنى. جميل ممتازات. وكذلك الهنداني. طيب لو قلنا قام الزيدون، قام الزيدون، الزيدون نعربها ايه؟ الزيدون نعربها ايه؟ كلهم فاعل، كل دول فاعل، كل دول فاعل، بس علامة إعرابه ايه؟ فاعل مرفوع بالواو لأنه، لأنه جمع مذكر سالم. ممتازات. والهندات، والهندات مرفوع بالضمة لماذا؟ جميل، الهندات مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. جميل. طيب لو قلنا قام الرجال مرفوع بالضمة لأنه، مرفوع بالضمة لأنه مين تقول لي نوع الكلمة؟ الرجال، الرجال مفرد، الرجال جمع التكسير، جمع التكسير. نعم عرفنا اللي بيرفع بالضمة الآن، نرجع نجيبهم تاني. نعم المفرد مثل زيد أو هند، وجمع المؤنث السالم الهندات، وجمع المذكر السالم الرجال، دول يرفع بالضم. أيضا الفعل المضارع يرفع بالضم، يقوم يقوم يقوم، الفعل المضارع يرفع بالضم. فاكرين لما أخذنا علامات الرفع، ها قلنا اللي بيرفع بالضم أربعة، ها المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع المجرد الذي لم يتصل بآخره شيء، كل هذا طبقناه اليوم، اللهم لك الحمد. يقوم أيضا، ها كل هذا مرفوع بالضمة لأنه، لأن مفرد، لأن جمع مؤنث سالم، لأن جمع تكسير، يا إما فعل مضارع مجرد لم يتصل بآخره شيء. طيب لو وصلنا إلى أخوك، قام أخوك مرفوع بإيه؟ ما الإعراب هنا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ حبيبتي أسرعنا في الإعراب حتى نغطي الخمس صفحات. أخوك، ها مرفوع بالواو لأنه، لأنه لأنه من الأسماء الخمسة. ممتازات ممتازات. ها والكاف والكاف نعربها ايه؟ دي اخو هي اللي من الاسماء الخمسه، والكاف نعربها ايه؟ ضمير يعني اسم متصل باسم مضاف اليه في محل جر منتزات. ما شاء الله تبارك الله. نقول ضمير مبني على الفتح اخوك كا، ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. جميل ممتازات. طيب لو قلت قام غلامي، قام غلامي علامة رفع، بس قولوا لي علامة رفع. انت قولي قام غلامي. مين ممتازة؟ مقدرة. ما شاء الله تبارك الله، نجوى ممتازة. الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالمناسبة. يا ترى ما المناسبة؟ ما شاء الله فتحي ممتاز. ما المناسبة لياء المتكلم؟ ما الذي يناسب ياء المتكلم؟ الحركة التي قبلها تكون ها، ما الذي يناسبها؟ الكسر. لذلك الميم عليها كسرة، لكن هذه ليست كسرة الإعراب. الإعراب هنا هي فاعل ومرفوعة، لكني لا أستطيع أن أنطق الضمة. في حد شاغل المكان، في كسرة شغل المكان، لا أستطيع أن أنطق ضمة وكسرة مع بعض ولا الضمة أصلا، لأن لا يناسب الياء إلا أن يكون قبلها كسرة. لذلك أقول إن هو مرفوع، لكن أتفق أنا وأنت إن هو مرفوع لكن بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالمناسبة. ممتازات ما شاء الله وتبارك الله. طيب وقامت الهنود، هذه أيضا جمع تكسير، الهنود مرفوع وعلامة رفعه الضمة. انتهينا هكذا من الفاعل الظاهر، الظاهر يعني الفاعل أمامك مكتوب. طيب قد يكون الفاعل أيضا مضمر. ده معنى مضمر يعني مستخبي، مضمر يعني مستخبي، ضمير، ضمير مضمر يعني ضمير، ضمير مثل مثلا الضمير ده ممكن يكون الضمائر. لازم نحفظ الكلمتين اللي بنتكلمهم عن الضمائر. الضمائر كلها مبنية، دي واحد. الضمائر 12 ضمير، 12 ضمير، احفظوا الرقم. ضمائر 12 ضمير، ضميرا، وكلها مبنية. مبنية يعني ايه؟ يعني لابد تكوني في محل، في محل، لأن المبنى انت لا تستطيعي ان انت تحطي عليه ضمة وكسرة وفتحة، ما تستطيعي. فهو دايما مبني، دايما مبني، يعني ما تعرفي تغيري اخره، ما تعرفي تغيري اخره. هل تستطيعي تقدمي غرفتك للامام او ترفعيها لفوق او تميليها شمال تميليها يمين ترجعيها لورا؟ ما تعرفيش، هي مبنيه كده ثابته يعني. فما هي تبقى مبنيه الضمائر، يبقى اقول هي مره في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، حسب هي اعرابها ايه. تعرفنا ان هي كل الضمائر مبنيه، والضمائر كلها اسماء، والضمائر 12. نحفظ هذا عن الضمائر إن شاء الله. والآن ضربت، يلا نعرب ضربت، اعربوا لي ضربت. ضرب، شايفين لون لحد ضرب، بعدين تو، ضربت. يلا حبيباتي اعربي بسرعة. ها الماضي، نعم جميل. ماله؟ مبني على ايه؟ على السكون. ما شاء الله وتبارك الله، مبني على السكون لاتصاله. مين يجيب لي الجملة اللي بحب أسمعها؟ لاتصاله، مبني على السكون، لأن أنا أعرف إن الماضي بيبقى مبني على الفتح. يا ترى إيه اللي خلاه مبني على السكون؟ لاتصاله بضمير، مين هتجيبها لي؟ الجملة اللي بحب أسمعها عموما، ضمير الرفع المتحرك. ما شاء الله وتبارك الله. يبقى لما يتصل الفعل الماضي بضمير الرفع المتحرك يسكن، هو يسكن، كان هو مبني على الفتح قبل ذلك، لكن لما يتصل بضمير الرفع المتحرك يسكن ويكون مبني على السكون. وضمير الرفع المتحرك ده هو اللي اتحرك وعمل الفعل، فهو هيكون ايه بقى؟ تربو، تربو ايه؟ التاء ضمير متصل مبني على الضم، شوفوا هي كده عليها ضم، يبقى نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، هذا هو الإعراب الكامل. نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ماشي يا منتزهات؟ طيب هذا بالنسبة لضربته. طيب لو قلت ضربنا، كل ما تلاقوا الباء مقلقلة كده تعرفوا ان متصل بها ضمير الرفع، يبقى هو الفاعل، في الغالب هيكون فاعل، ممكن كمان يبقى نائب فاعل بس هناخدها مرة تانية ان شاء الله، هنغير في الفعل يبقى نائب فاعل. طيب هنا ضربت، ضربنا يعني احنا اللي ضربنا صح؟ ما هي زي ما هو الفعل، فعل ماضي مبني على السكون، بعدين نقول ما الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب طيب ضربت او ضربت نفس الكلام، لازلنا فعل ماضي مبني على الفتح متصل ب ضمير الرفع المتحرك، هو ده في محل رفع فاعل. ضربت المرة دي تاء المخاطب هي الفاعل، واللي تحتها ضربتي، عايزاكم بس تنظروا للتاء فقط تحتها كسرة، لما تيجوا انتوا بتكتبوا لبعض تروحوا حاطين ياء، ما في داعي لهذه الياء، هي فقط كسرة، هنا فتحة، ضربت ضربتي كسرة فقط بالنسبة للماضي. طيب بعدين خلصنا تاء المتكلم، وبعدين نا الفاعلين، يعني المتكلم ده الأول نقول على تقسيم الضمائر، الضمائر في اتنين للمتكلم، اتنين للمتكلم يا إما هيكون مفرد يا إما يكون أكتر من واحد يبقى جماعة، أول واحد المعظم نفسه، هي تاء المتكلم دي لواحد، لما اقول ضربته يبقى انا لوحدي، ضربنا يبقى كلنا، او نا للعظمه، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول خلقنا هو بيتكلم عن نفسه، هو واحد لا اله الا هو لا شريك له، لكن هو يتكلم بنون العظمه، يبقى نا يا اما للجمع يا اما الواحد المعظم نفسه. طيب يبقى للمتكلم اتنين من الضمائر، والمخاطب خمسه، والغائب خمسة، يبقوا كلهم 12. طيب الصوت راح ولا موجود؟ حد سمعني؟ حد سمعني؟ سبحان الله. طيب الحمد لله. يبقى للمتكلم اتنين من الضمائر، ضربت وضربنا، وبعدين للمخاطب خمسة، ضربت ده للمذكر المفرد، مذكرة المفردة، ضربتي ضربتما للمثنى سواء مذكر أو مؤنث، ضربتم لجمع المذكر، ضربتن لجمع المؤنث. كل هذه الأحوال التاء هي الفاعل، كل هذه الأحوال التاء هي الفاعل، والفعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب بعدين ندخل على الغائب، ضربا، مين تقول لي أين الفاعل في ضربا؟ أين الفاعل؟ ما عندي لون هنا، مين تقول لي؟ مين ذكية؟ مين اللي ضربا؟ مين اللي ضربا؟ أين الفاعل؟ الأذكياء فقط اللي هيجاوبوني، ايوه ضمير مستتر، ضمير مستتر جوازا تقديره هو. جميل يا ممتازات، فعلا انتوا اذكياء ما شاء الله تبارك الله. ضمير مستتر تقديره هو، ستر جواز. هذا بالنسبة لهو وهي، ها هو وهي، ضرب أو ضربت، الاثنين دول لازم يكون أيوة ضمير مستتر جواز تقديره هو أو هي. ضربت نفس الكلام، اوعوا تفتكروا ان التاء دي هي اللي ضربت، اوعوا تفتكروا هي الفاعل. خلي بالكم تاء التأنيث الساكنة ما بتعمل حاجة أصلا للفعل. شوف الفعل ما زال مبني على الفتح، ها، لكن لو اتبنى على السكون أبقى ساعتها أقول هي الفاعل، هي اللي هتسكن الفعل وهي اللي تفعل الفعل. لكن لا، ده الفعل ما زال مبنيا على، ها، مبنيا على السكون على الفتح، وهي ولا بتعمل أي حاجة ولا لها محل من الإعراب أصلا، هي فقط بتعرفني إن الفاعل مؤنث. يبقى أنا هنا أقول الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، واللي تحتها ضرب. الفاعل فين؟ يلا قولوا لي أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ يلا يا سريعات، لو أنا قلت أهو سهل أهو. ألف الاثنين هي الفاعل، ألف الاثنين. طيب ضربوا، ها؟ الأول قولوا لي الفعل مبني على إيه هنا في ضربوا؟ الفعل الماضي مبني على إيه؟ الفعل الماضي مبني على إيه؟ اخر حاجه في الفعل هي الباء، مبني على ايه؟ على الضم، لان الضم هو اللي يناسب الواو، يناسب الواو يكون قبلها ضمه. طيب ضربنا الاخيره نون، نون اسمها نون ايه دي؟ ضربنا نون ايه دي الفاعل؟ مين الفاعل هنا؟ مين الفاعل؟ نون النسوة هي بتخلي الفعل مبني على السكون. أيا كان، لو كان الفعل فعل أمر أو فعل مضارع أو فعل ماضي، نون النسوة تخلي الفعل مبني على السكون على طول. نون النسوة، لا مش مستتر. ليه مستتر يا حبيبتي؟ ما هو قدامك أهي، مش الفعل هو الماضي اتبنى على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك؟ نون النسوة هي الفاعل، نون النسوة هي الفاعل. والوالدات يرضعن فيكم بارك الله. طيب طالما الفعل اتبنى على السكون يبقى هي متصل بضمير الرفع المتحرك، وضمير الرفع المتحرك ده في الغالب هيكون فاعل. طيب تعالوا بس نظرة كده على الفعل الماضي، نستفيد بالمرة مع إن إحنا بندرس الفاعل، والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وإما ظاهر إما مضمر. لكن الضمائر 12، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. لكن عايزة ألقي نظرة على الفعل الماضي، دايما يكون مبني على الفتح إلا لو اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون، ولو اتصلت به واو جماعة يبنى على الضم. طيب يبقى كم حالة للفعل الماضي؟ كم بناء للفعل الماضي؟ اكتبوا لي بس رقم. الماضي هيبنى على كم حاجة؟ اكتبوا لي بس رقم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ممتاز. يا إما يبنى على الفتح، يا إما يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، يا إما يبنى على الضم إذا اتصلت به الواو. اللي فهم حتى الآن يكتب لي واحد حتى ننتقل للوحة التي تليها. اللي فهم حتى الآن يكتب لي واحد. بس 3 ما ما شاء الله الغرفة فيها كام؟ بنخلص إن شاء الله، بنخلص إن شاء الله. كم واحدة فهمت؟ طيب اللوحة التي تليها إن شاء الله صفحة 18. الحمد لله، إن الحمد لله. باب مرفوعات الأسماء، هنراجع الآن، سنراجع الآن، سنراجع الصفحة اللي قبلها، الآن سنراجع، الآن سنراجع ما أخذنا، سنراجع ما أخذنا، وأرجو سرعة الإجابة. لا، الصفحة اللي قبلها، في خليني أنا أجيبها بدل ما نقعد نعمل مشاكل. الصفحة اللي قبلها أهي. خلاص ما تغيروها، ما تغيروها، سيبوها كده. باب المرفوعات، المرفوعات من الأسماء، قلنا كام؟ مين لسه فاكرة الرقم؟ مين لسه فاكرة الرقم؟ المرفوعات من الأسماء كام؟ اكتبوا لي رقم. ها؟ ما شاء الله، الغرفة فيها 15 واحدة، ما بيجاوب إلا واحدة ولا اثنين. ها؟ أنتوا عارفين الغرفة اللي ما فيهاش تجاوب بسيبها وأمشي، بسيبها وأمشي. إذا ما تحبوا نحو تاني أتوقف، ما في مشكلة بالنسبة لي. نحو لابد من التجاوب، لابد من التجاوب. سؤال جيد، سؤال جيد. السؤال يقول: متى أقول ضمير مستتر وجوبا أو جوازا؟ أقول جوازا لما يكون للغائب، للغائب هو أو هي، أقول مستتر جوازا، غير هذا أقول مستتر وجوبا. طيب اسأله، النحو سهل، اكتبه واخطئه، ملكوش دعوة، في الآخر هتبقوا ممتازات، الضمان بالله وحده، بس أنا بقول لكم اكتبوا واخطئوا، هتتعلموا هتبقوا ممتازات إن شاء الله. المرفوعات من الأسماء 7، الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، احفظوها زي ما أنا بقولها كده، الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع. التوابع كام؟ هنا ما كتبليش التوابع، بس انا حفظها. ها، التوابع كام؟ اكتبوا، توابع 4، فاكرينهم؟ يلا نكتبهم مع بعض، نكتبهم مع بعض. البدل، النعت، نعم نعم العطف، نعم، والتوكيد، ما شاء الله. طيب هنا زود لي، يقول لي علامات الرفع في الأسماء 3 أشياء، يا إما هتكون ضمة، يا إما هتكون ضمة، فاكرين الضمة خدناها للمفرد، الاسم المفرد، يقول لي في الأسماء للاسم المفرد أو جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم. طيب، أو يكون مرفوع بالألف، لمين؟ للمثنى. أو يكون مرفوع بالواو، لمين؟ لجمع المذكر السالم أو الأسماء الخامسة. اللي فهم لحد الآن يكتب لي واحد. في أي سؤال؟ أنا كل شوية أسأله. في أي سؤال؟ في أي شيء صعب؟ كل هذا أخذناه والحمد لله. في أي شيء صعب؟ الصورة التي تليها إن شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سورة 19. لا انا مش عارفه تلخبطوا ليه كده، تلخبطوا ليه كده، خلاص نقلنا ايوه دي. الفاعل تعريفه هو من قام بالفعل حقيقة أو مجازا، حقيقة أو مجازا. طيب الحقيقة يعني قام زيد، هو اللي قام، القيام حصل من زيد، فهو الفاعل للقيام يعرف فاعل. طب والمجاز، طلعت الشمس، فالطلوع ينسب للشمس مجازا لأنها جامدة لا قدرة لها على التحرك بنفسها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعها، فبنعربها فاعل لأن الفعل نسب إليها ولو مجازا. كما نقول جاءت السيارة، انكسر الزجاج، مات فلان، كل هذه أشياء يعني ليس لها قدرة على الفعل، لكن إحنا من الوقت بنعرب الجملة، إحنا بنعرب الجملة في النحو، يعني في النحو هي فعل مجازا، يعني نتخيل إن هي اللي عملت الفعل كده ليس على الحقيقة. طيب طيب في ضوابط عندنا بالنسبة للفاعل، بالنسبة للفاعل توجد ضوابط. نمرة واحد، لابد للفعل من فاعل، ما في فعل أبدا تقولي فعل وتسكتي، لابد تبحثي عن الفاعل، لابد تبحثي عن الفاعل، يا إما تجديه أقرب ما يكون للفعل يعني متصل بالفعل، ضمير متصل بالفعل، يا إما تجدينه اسما ظاهرا بعده مثل قام زيد، يا إما ولا هذا ولا ذاك، ساعتها تقولي ضمير مستتر. لكن ما تبدأي تقولي ضمير مستتر، الأول ابحثي، الأول ابحثي إذا لم يكن متصلا بالفعل ولم يكن اسما ظاهرا مذكورا بعده، ولو حتى بينه وبينه في فاصل، بس ابحثي، يمكن هناك اسم مرفوع وبينه وبينه فاصل ما في مشكلة، بس ابحثي. لو ما لقيتي هذا ولا ذاك يبقى ساعتها قولي ضمير مستتر، يبقى واحد من الثلاثة. ليه بقى؟ لأن كل فعل له فاعل، فلا يمكن أن يوجد فعل إلا وله فاعل، فإذا أعربت فعلا فابحث عن الفاعل، لابد. نمرة اثنين، لابد للفاعل من فعل كذلك، لا يمكن أن تقول هذا فاعل وليس ثمة فعل. نمرة ثلاثة، لا يكون الفاعل إلا بعد الفعل، لا يمكن الفاعل يكون قبل الفعل، ساعتها يكون مبتدأ ما يكون فاعل. طيب فلا تقول هذا فعل ثم فعل وبعده، لا لا يمكن، بخلاف المفعول به ممكن ينط ويجي قبل الفعل، ما فيش مشكلة، ممكن يتقدم المفعول به، إلا الفاعل لابد يكون بعد الفعل. طيب وبعدين عندنا الفاعل يا إما يكون اسم ظاهر يا إما يكون إيه؟ ضمير، يا إما يكون اسم فاعل، اسم ظاهر يا إما يكون ضمير. اسم ظاهر مثلا عندنا السورة اللي وراها، السورة اللي وراها، اسم ظاهر مثلا عندي أكل سالم الخبز، أكل سالم الخبز. طيب أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ يلا اللي ما بيفهم في النحو يعرف مين اللي أكل، اللي ما بيفهم في النحو هيعرف مين اللي أكل ومين الفاعل للفعل، اللي ما بيفهم في النحو، فما بالكم يعني انتوا ليه ما بتكتبوا ولا تردوا علينا؟ طب الخبزة تعربوها ايه؟ أكل فعل ماضي مبني على الفتح، سالم هو الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة، الخبزة تعربوها ايه؟ هو اللي بتاكل، ها مفعول به، نعم منصوب علامة نصب الفتح. طيب ضرب صديقي أخاه، طبعا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، صديقي هو الفاعل، بس أين علامة الرفع؟ أنا لا أرى علامة رفع، يلا قولوا لي مرفوع بماذا؟ ما العلامة المهم قولوا لي، ها العلامة، يلا خلينا حلوين كده، يلا كتبناها قبل ذلك، خدناها في مثال آخر، ضمة مقدرة منع من ظهورها، مين تجيب لي السبب؟ مين تجيب لي السبب؟ مين ممتازة؟ اشتغال المحل، ما شاء الله وتبارك الله، صديقي، ها هناك قلنا غلامي، فاكرين؟ قلنا اللي يناسب ياء المتكلم يكون قبلها كسرة، لا أستطيع أضع ضمة وأنا محتاجة أضع في المحل أو في المكان كسرة، لذلك اتفق انا وانتي ان احنا نقدرها وخلاص، يعني نتخيل انها موجوده. هنقول ايه؟ صديقي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بالمناسبه اللي هي الكسره بتناسب ياء المتكلم. ومين تعرب لي اخاه؟ اخاه نعربها ايه؟ مفعول به علامه نصبه ايه يا ممتازات؟ يلا يا ممتازات، ها اخاه، ها منصوب علامه نصبه ايه؟ علامه نصبه ايه؟ الالف لانه ايه؟ ها لانه من الاسماء الخمسه، من الاسماء الخمسه ممتازات. والهاء تعربوها ايه؟ الهاء ضمير، احنا عارفين انها ضمير، بس قلنا الهاء لما تتصل بالاسم تعربوها ايه؟ دايما الاسماء الخمسه بتكون مضافه، ده مده تضاف، يبقى الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف اليه ممتازه. طب اجتهد المسلمون، ها هنا المسلمون هم الفاعل مرفوع بايه؟ علامته، علامته ايه؟ ها علامه رفعه ايه؟ الواو، لانه ها مسلم ومسلم ومسلم ومسلم، مسلمون، ها جمع مذكر سالم ممتاز. قلنا الفاعل اما يكون اسم ظاهر او ضمير، والضمير ده يا اما يكون بارز يا اما مستتر. البارز يعني انت بتذكريه ومكتوب بتلفظيه ومكتوب كمان في الجمله، ضربتك. يلا ضربتك دي عباره عن جمله، تخيلي دي جمله. يلا نجيب كده الاعراب الفعل، ضرب لحد هنا الفعل، يلا اعربه. فعل ماضي مبني على ايه؟ ضرب، شايفين القلقله؟ ضرب، ضرب فعل ماضي مبني على ايه؟ مبني على السكون لاتصاله، مبني على السكون لاتصاله ضمير الرفع المتحرك. الجملة اللي بحب اسمعها اكتبوها لي، دايما تكتبوها لي، نقولها عموما لان هو لا شتاء الفاعل فقط، فاحنا نقول لاتصاله ضمير الرفع المتحرك، وبعدين نبقى نقول التاء ديت هي الفاعل مش هي ضمير رفع متحرك، نبقى نقول ساعتها التاء ضمير متصل مبني على الضم، تاء المتكلم دي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طب والكاف؟ ضربتك. الكاف تعربوها ايه؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل، محل نصب مفعول به. احفظوا دايما الياء بتاعت صديقي، ياء المتكلم دي، ها ياء المتكلم، والهاء، والهاء زي اخاه، والكاف، الثلاثة دول يا اما يكونوا في محل نصب يا اما يكونوا في محل جر، مش ممكن يكونوا في محل رفع ابدا ابدا ابدا. لو اتصلوا بالفعل يكونوا في محل ايه؟ نصب مفعول به. لو اتصلوا بالاسم يكونوا في محل جر، ها مضاف اليه، او يتصلوا بحرف جر له، به، بك، عليك، منك، كل ده، ها بي، لي، علي، كل ده يعني الهاء وياء المتكلم والكاف الثلاثة يأتوا في محل نصب إذا كان مفعول به إذا اتصلوا بالفعل، أو في محل جر إذا اتصلوا بالاسم أو بحرف. سهلة دي إن شاء الله، تعلموها وعندكم ما تنسوها. مش ممكن تقولي عليها فاعل أبدا، أوعي تنسي أبدا وتقولي على على الهاء او الكاف او ياء المتكلم فاعل، مش ممكن. طيب ما تجيش ابدا في محل رفع ابدا. طيب النساء، مين تعرب لي؟ يلا شدوا حيلكم قبل ما الوقت ينتهي، مراجعه جميله وسريعه. النساء اعربوا. مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة ما شاء الله وتبارك الله، يتقين، نوع الفعل، نوع الفعل، مضارع. انا قلت المضارع لما يتصل اي فعل بنون النسوة سواء مضارع او ماضي او امر يكون مبني على ايه؟ هناخد السين مع السين، هناخد السين مع السين، يبنى على يتقينا، يرضعنا، يضربنا. ها، سين مع سين يبقى مبني على السكون، مبني على السكون لما يتصل ب نون النسوة. أي فعل يتصل بنون النسوة يبنى على السكون على طول. طيب، يتقين الله يبقى هنا اسم الله كلمة مفعول به. طيب، تعلمنا الخير، احنا تعلمنا الخير الحمد لله رب العالمين. ها، تعلم ده نوع الفعل ايه؟ تعلمنا الخير، تعلمنا خلاص. طب احنا عندنا علامة بنعرف بيها الفعل الماضي، حطوا فيها تاء كده بدل الناء. مش انتم ملاحظين ان الميم سكنت؟ تعلمنا، الميم سكنت، يبقى ده فعل ايه؟ اولا حاولوا تضعوا التاء، يقبل تاء في اخره، تعلمت، تعلمت، تعلمتي، يقبل تاء، اجيبوني، يقبل تاء، ها، يقبل، يبقى ماضي، يبقى ماضي، تعلمنا. طب لما احب اعمله مضارع، مين تقولي مضارع؟ ها، هتقول مضارع، هتقول مضارع، ها، نتعلم، يبقى هنزود لها حرف من حروف أنيته عشان تبقى مضارع. ها، نتعلم أو أتعلم أو يتعلم أو تتعلم، صح؟ يبقى دي ماضي، تعلمته. لما جربت أضيف لها تاء لقيتها قبلتها في الآخر، يبقى ده فعل ماضي. عندك السلاح أهو استعمليه، ما تقولي مضارع، يبقى ده فعل ماضي مبني على إيه يا ترى؟ قلت تعلمنا مبني على ايه؟ على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك، احفظوه، قلناها كم مره اليوم؟ الاتصالي بضمير الرفع المتحرك، يبقى نا هتعربوها ايه بقى؟ مين اللي تعلم؟ نا، ها، هي اللي تعلمت، يبقى نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، الخير، تعلمنا الخير، يبقى الخير هتعربوها ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح. طيب، يبقى قلنا الفاعل يا اما هيكون اسم ظاهر يا اما هيكون ضمير، والضمير يا اما بارز زي ضربتك او يتقينا او تعلمنا يعني مكتوب وملفوظ، يا اما يكون مستتر مثل مثلا احب الله. احب، ها، نوع الفاعل، احب، احب نوع الفعل مضارع جميل، لا يقبل تاء في اخره، لا يقبل تاء في اخره، صح، وكمان مرفوع بالضمه، احب الله. طيب، مين اللي يحب بقى؟ اين الفاعل؟ الله هنا اسم الجلاله، هنا في منصوب مفعول به، فين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا، وجوبا تقديره انا. طيب، احمد، مين يعرب لي احمد؟ بسرعه حتى نغطي الصفحه الاخيره، مين يعرب لي احمد؟ مبتدا، مبتدا، اي اسم يجي في اول الكلام لابد تعربيه مبتدا مرفوع علامه رفع الضم. يذاكر، يذاكر عبارة عن إيه؟ نوع الفعل؟ نوع الفعل؟ ضارع مرفوع علامة رفع الضمة. أين فاعل يذاكر؟ أين فاعل يذاكر؟ أوعى تقولوا لي أحمد، أوعى تقولوا لي أحمد. الفاعل لابد يكون بعد الفعل، اتفقنا؟ إحنا درسنا إن الفاعل لابد يكون بعد الفعل. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر جوازا لأنه للغائب. جوازا تقديره هو يعود على احمد، هو يعود على احمد، اوعى تقولي احمد الفاعل، لا، مش مكتوب يذاكر احمد، هي مش مكتوبه يذاكر احمد، هي مكتوبة يذاكر دروسه، فلا مكتوب أحمد ولا مكتوب أي شيء. فيبقى ساعتها أقول الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على أحمد. طيب دروسه، دروس مفعول به منصوب والهاء تعربوها ايه؟ اتفقنا الهاء والكاف وياء المتكلم ثلاثة، يا اما هيكونوا ها في محل جر مضاف اليه. جميل. طيب لو قلت انت تعربوها ايه في اول الجملة؟ انت تعربوها يا عبارة عن ضمير اسم في اول الجملة، انت مبتدأ. جميل، في محل رفع مبتدأ. تأكل، نسينا هنا نقول ايه، احنا قلنا احمد مبتدأ صح، لكن بعد كده نسينا نقول الخبر فين. الخبر عبارة عن الجملة الفعلية، الجملة الفعلية اللي هي يذاكر هو دي في محل رفع هي الخبر، خبر المبتدأ. ما تنسوا ما تقول مبتدأ، لو انا نسيت تفكروني. طيب احنا قلنا هنا انت هي المبتدأ، طيب ضمير منفصل نعم في محل رفع المبتدأ. طيب تأكل عبارة عن نوع الفعل ايه؟ نوع الفعل يلا اكتب اسرعنا، مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. اين الفاعل؟ انت تأكل البصلة، بصلة مفعول به، ما جبناش سيرة فاعل خالص بعد الفعل. يبقى ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب والجملة الفعلية ما تنسوش بقى، والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. طيب وبيشرح لك بقى بعد كده، اللي عايز تجيب اللوحة اللي بعدها تجيب. هنخش على التمارين إن شاء الله. هذا الشرح يعني اقرأوه انت، أنا خلاص شرحت لكم المفيد عليه. نخش على التمارين نشوف كده الناس أصبحت ممتازة ولا لا. أنا عارفة أنتوا بتحبوا تتسألوا كتير كتير الناس بتطلب. يلا حدد الفاعل فيما يأتي من الجمل بوضعه بين القوسين: اجتهد خالد اجتهادا عظيما. اين الفاعل؟ خالد طبعا علامة رفع الضمة. طيب اللي وراها المسلمون يستعدون للقتال، اين الفاعل؟ قبل ما يكون مستتر. طيب قبل ما يكون مستتر الفعل ينتهي عند الدال، يستعد. الفعل ينتهي عند الدال يستعد. الضمير اللي هناك ده بيعمل ايه هناك؟ الواو دي بتعمل ايه هناك في الفعل؟ ما بتلعب، هي الواو دي ما بتفعل، ما بتلعب، هي اللي بتستعد. يبقى هي الفاعل. ما تكون مستتر، انا قلت لكم قبل ما تكون مستتر دوروا يمكن مشكوك في الفعل، يمكن متصل في الفعل، اقرب ما يكون الى الفعل المتصل به. ها؟ او يكون اسم ظاهر مثل خالد، او ساعتها قولي ولا هو متصل ولا اسم ظاهر، اللي هي قولي مستتر. مش اول ما تقولي تقولي مستتر، هو قدام عينك زي مستتر يعني مستخبي. فين مستخبي؟ يستعدون، الواو هي الفاعل، ما تقولي مستتر، تقولي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع هي الفاعل. طيب رأيتك تصلي، رأيتك أين الفاعل؟ رأيتك يعني الكاف عمرها ما تكون فاعل، أنا لسه قايلة لكم الكاف والهاء، الكاف والهاء وياء المتكلم عمرها ما تكون فاعل. رأيت تو التاء دي بتعمل إيه هناك؟ التاء دي بتعمل إيه؟ أصلا الفعل رأى فقط، دي جملة، رأيتك دي جملة، رأيتك ها رأي، مش شايفين الياء ساكنة؟ يبقى ده فعل ماضي رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء هي الفاعل. احنا على طول نتسرع نقول ضمير مستتر، احسن حاجة نعملها ان احنا نقول ضمير مستتر. مستتر ازاي؟ انت عايزة نظارة بس، انت بس محتاجة نظارة. ابحثي الاول في الجملة هتلاقيه متصل بالفعل وانت مش واخدة بالك. يقولك يا ماما انا هنا، وانت ازاي تقولي انا مستتر؟ معلش يا ابني انا مش شايفاك. اول حاجة تخبطيها مستتر. فتشي بس، فتشي. رأيتك، اهو رأيتك، الحمد لله انا ما كنت شايفاك. رأيتك، التاء دي بتعمل ايه هناك؟ هي الفاعل، هي الضمير متصل في محل رفع، هي الفاعل. والكاف دي مش ممكن تكون فاعل، الكاف في محل نصب مفعول به. طيب تصلي، ها نوع الفعل، نوع الفعل. نوع الفعل ايه؟ عمالين تقولي مفعول به ومش عارفه تكتبي ايه. تصلي ده نوع الفعل ايه؟ مضارع. اخيرا حد كتب لي، اللهم لك الحمد، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. انا مش شايفاها، حد يساعدني، حد يساعدني. لله ضمة ايه هنا؟ مقدرة، منع من ظهورها. تصلي منع من ظهورها الثقل، لان الياء والواو ثقيل ان احنا نضمهم. طيب فين الفاعل لتصلي؟ اين فاعل تصلي؟ لا متصل بيها ولا مكتوب بعدها اسم ظاهر. هنا قولوا مستتر كما تحبون، يعني للصبح قولوا مستتر. ها مستتر وجوبا تقديره ايه بقى؟ تصلي، تصلي انت، انت جميل. طب تعالوا الجملة، نحب الله. يا ترى مين اللي نحبه؟ مين اللي نحبه؟ فين الفاعل؟ نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ايوه هنا قولي مستتر كما تحبين، لا في ضمير متصل بالفعل ولا مذكور بعدها. قولي مستتر زي ما تحبي، هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب طلعت الشمس، طلعت الشمس، اين الفاعل؟ طلعت الشمس، اين الفاعل؟ طلعت الشمس، التاء. احنا قلنا تاء التأنيث الساكنة ليس لها محل من الإعراب، مش ممكن تكون هي الفاعل. ازاي ساكنة وهي الفاعل؟ لما تبقى حاجة ساكنة كده ازاي قامت عملت حاجة؟ ما عملت حاجة، هي البناية ساكتة وقاعدة ساكتة في حالها، بس هي بتعرفني ان الفاعل مؤنث ليس إلا. ها طلعت الشمس، الشمس هي قدامك، هي اللي طلعت، مالها التاء؟ هي التاء بس تاء فاعل مبني على السكون ولا عملت اي حاجه اصلا للفعل، هو مبني على الفتح، ما زال، ما زال مبني على الفتح. لما تلاقي الفعل الماضي مبني على السكون تبقي تقولي اتصل بضمير الرفع المتحرك، يبقى هي الفاعل، هي اللي عملت العمله، لكن البنايه ساكنه، ساكنه ما عملتش حاجه خالص، يبقى تاء التأنيث دي مش هي الفاعل، مش ممكن، مش ممكن تكون فاعل. طيب ازدان الهواء، يلا فين الفاعل؟ ازدان الهواء هو الفاعل، الهواء هو بيزدان مش انا. طيب محمد يصوم، اين الفاعل يصوم؟ اين الفاعل؟ مستتر، جميل ما شاء الله وتبارك الله. مستتر ماذا بقى هنا؟ مستتر ماذا؟ جوازا، مستتر جوازا، لأنه للغائب، للغائب نقول مستتر جوازا. طيب تقديره هو يعود على محمد. أي سؤال قبل ما ننصرف؟ طبعا النحو سهل وجميل وأنتم ممتازات وكل حاجة، بس أحيانا الشيطان يضحك عليكم ويقول لكم كون مستتر وخلاص وراح دماغكم. كتير بتغزني بس شوية منكم. فتشوا كويس قبل ما تكونوا مستتر. أي سؤال؟ كان كبيرا والوقت قصيرا، ما شاء الله على وفاء. شفتوا، كان كبيرا والوقت قصيرا. تتكلم لغة عربية فصحى، زميلة ممتازة. ها، أين اسم كان يا وفاء؟ كان كبيرا. أين اسم كان؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الدرس. ممتازة يا وفاء، ما شاء الله تبارك الله. شفت البنت اتعدت بقت نحوية خلاص. سميت القواعد بالآجرومية لأن مؤلفها هو محمد ابن آجروم. اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله. لا أنت ممتازة، تخزلي ازاي؟ لا أنت ممتازة، لا أنت ممتازة. لو أنت أمامي الآن كنت أعطيتك حضن. استهي. الله يسعدنا جميعا يا رب، ويهدينا ويصلحنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما ويجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعله خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترسلوا لي الشريط إن شاء الله.